الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا، هل يأثم؟ لا يأثم. أحسنت. طيب، هل تجب الصلاة على المجنون؟ لا تجب. أحسنتم، سبق في الدرس الماضي أنه غير مكلف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عدم صحة هذا البيع، ما القاعدة الأصولية التي تدل عليه؟ النهي يقتضي الفساد. أحسنت، النهي يقتضي الفساد. هل هذا النهي للفور؟ نعم للفور. أحسنت، وهل هو للتكرار؟ نعم للتكرار. أحسنت، وهل هو للتحريم؟ نعم للتحريم. إذا كيف تأخذ من حديث صل قائما تحريم صلاة القاعد مع القدرة؟ الشيء لا يستلزم نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ثم انتقل إلى الكلام على العام. من المباحث اللفظية في أصول الفقه العام والخاص. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا تعريف لغوي من قولك: عامت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. هذا تعريف لغوي، وهو في الاصطلاح اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر. العام في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر. اللفظ فهو من عوارض الألفاظ، الألفاظ هي التي توصف بالعموم كما سيبين المؤلف إن شاء الله. لما يصلح له دفعة، أي في وقت واحد، تدخل جميع الأفراد في وقت واحد. مثلا أكرم الطلاب، دخل الطلاب كلهم. وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل إنسان، وهذا احتراز من عموم مطلق. مثلا فتحرير الرقبة، هذا يصدق على كل رقبة، على كل رقيق، لكنهم لا يدخلون دفعة واحدة. فعموم هذا اللفظ هنا فتحرير الرقبة عموم بدلي لا شمولي. إذا قلت مثلا أطعم مسكينا، يصدق هذا بكل مسكين، لكن هذا ليس أمرا بإطعام جميع المساكين، بل هو أمر بإطعام مسكين واحد. وبهذا يتضح الفرق بين العام والمطلق. العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. لو قلت أكرم الطلاب، فهذا يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، هذا عام. لو قلت أكرم طالبا، نعم هذا شائع في جميع الأفراد، يدخل في قولك طالب زيد وعمر وبكر، لكن لا يتناول إلا فردا واحدا. فإذا أكرمت زيدا حصل الامتثال، ولا يلزمك إكرام غيره. ثم ذكر صيغ العموم. نعم، قال بلا حصر، قالوا في التعريف بلا حصر، وهذا يخرج العدد، مثلا 10، 100، 1000، هذه مستغرقة أحادها لكن مع حصر. والعام يستغرق الأفراد بلا حصر. قال رحمه الله: ألفاظه أربعة، ذكر صيغ العموم. قال: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد المعرف بأل الاستغراقية التي علامتها صحة وقوع كل موقعها. وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان. قال: واسم الجمع المعرف باللام. المقصود ما دل على جماعة، ما دل على جمع، لأن اسم الجمع عند النحاة ما ليس له مفرد من لفظه، مثل النساء، القوم. المقصود هنا ما دل على جماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي. هذه ثلاث أشياء: الجمع سواء أكان جمع سلامة والمؤمنون هذا من صيغ العموم والمؤمنات هذا من صيغ العموم أو كان جمع تكسير. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال هنا من صيغ العموم الاستغراقية. وكذلك اسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظه، مثل النساء في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. وكذلك اسم الجنس الجمعي وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، بالتاء مثل بقر وبقرة، إن البقرة تشابه علينا، أو بالياء مثل روم ورومي، غلبت الروم. فالجمع المعرف باللام كما قال من صيغ العموم، سواء كان جمعا على اصطلاح النحاة أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي. وال هنا مقصود الاستغراقية. ثم ذكر ثم قال والأسماء المبهمة كمن في من يعقد، من سواء كانت شرطية أم استفهامية أم موصولة هي من ألفاظ العموم. مثلا من يعمل سوءا يجز به، من هنا من صيغ العموم. في قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من هنا من صيغ العموم تشمل المسلم والذمي. ومثلا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ من فهمت العموم، فسألت قالت فما تصنع النساء بذيولهن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم. كذلك مثلا من بدل دينه فاقتلوه، هذا يشمل الذكر والأنثى عند الجمهور. قال وما فيما لا يعقل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما من صيغ العموم. وأي في الجميع يعني في من يعقل فيما لا يعقل، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أي امرأة يعني كانت بكرا أو ثيبة صغيرة أو كبيرة. وأين في المكان، أين ما تكون يدرككم الموت، ومتى في الزمان، متى نصر الله. وما في الاستفهام والجزاء، قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم، تأتي في الاستفهام ماذا أجلتم المرسلين، تأتي في الجزاء وهو الشرط كالمثال السابق وما تفعل من خير يعلمه الله. وكذلك الموصولية التي بمعنى الاسم الموصول، فيما سقت السماء العشر، يعني في الذي سقت السماء العشر، وهذا من صيغ العموم. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يشمل كل صلاة. والمؤلف لم يستوعب ألفاظ العموم، منها كل مثلا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، كل صلاة من صيغ العموم. كذلك المضاف إلى معرفة مفردا كان أو جمعا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد أضيف إلى معرفة فيشمل كل نعمة. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع أضيف إلى معرفة فيشمل كل الأولاد، وصيغ العموم أكثر من ذلك. قال رحمه الله والعموم من صفات النطق، يعني الذي يوصف بالعموم هو الألفاظ، أما المعاني فلا توصف بالعموم. فالعموم من صفات النطق، يعني العرب وضعت للعموم صيغا تخصه. أما الأفعال فلا يستفاد منها العموم، مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، لا يقال هذا يدل، هذا يعم السفر الطويل والقصير، فيجوز القصر في كل منهما لعموم هذا الحديث، هذا فعل والفعل لا يؤخذ منه العموم. كونه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لا يؤخذ منه جواز النفل والفرض داخل الكعبة لأنه فعل، فلا يقال إن فعله يدل على العموم فيعم الفرض والنفل، لا يقال هذا لأن الفعل لا يؤخذ منه العموم. هذا قوله والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. قال: وما يجري مجراه. هذه مسألة يذكرها الأصوليون في هذا الموضع، وهي حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم هل يكون عاما؟ مثلا الصحابي يقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، نهى عن المزابنة، نهى عن بيع الغرض. مثلا قضى بالشفعة، هل هنا للعموم؟ لكن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صيغة الصحابي أتى فيها بلفظ يدل على العموم، لكنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هنا يقال إنه يدل على العموم أو لا؟ هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي حكاه بلفظ عام وهو المعرف بأل في الشفعة مثلا. فهل يعم كل شفعة؟ هل يعم كل مزابنة؟ هل يعم كل بيع غرر مثلا؟ القول بالعموم هنا قوي، لأن الصحابي عدل عارف بدلالات الألفاظ، فلا يروي ما يدل على العموم إلا هو جازم بالعموم. ويدل له ما ورد عن الصحابة، فقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع بن خديج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وعلى هذا فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ونقله الصحابي بلفظ يدل على العموم فهذا محل الخلاف، والقول بالعموم قوي لما سبق من أن الصحابي عدل عارف بدلالات الألفاظ، فلا يروي ما يدل على العموم إلا هو جازم بالعموم. وبهذه مسألة فسر قوله: ما يجري مجراه. ثم قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. تخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده. قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. إلى متصل أي متصل بالدليل العام، فالمخصص المتصل لا يستقل بنفسه، هو متصل بالدليل العام. قال: ومنفصل أي منفصل عن الدليل العام، فالمخصص المنفصل يستقل بنفسه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على المخصصات المتصلة مبين هنا، سيأتي أقول الكلام على المخصصات المنفصلة مبين هنا المتصلة. قال: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقيل بالصفة. مثلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا هذا استثناء، فهذا مخصص متصل وهو الاستثناء. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط. لولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإنما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات هذا وصف، فهذا تخصيص بالصفة، يعني لا يجوز أن ينكح، من لا يستطيع الطول لا يجوز أن ينكح أمة غير مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة. ومنه أيضا الغاية ولم يذكره المؤلف: ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال رحمه الله: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إذا قلت مثلا: جاء القوم إلا زيدا، لولا الاستثناء لكان زيد داخلا في القوم الذين جاءوا. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يقول مثلا: له علي عشرة إلا ثلاثة، فتلزمه سبعة. له علي عشرة إلا خمسة، فتلزمه خمسة. له علي عشرة إلا سبعة، استثنى أكثر من النصف، أيضا هذا جائز. والدليل على جواز استثناء أكثر من النصف قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون نعم أكثر، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. لكن الشرط أن يبقى شيء. قال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو قال مثلا: له علي عشرة إلا تسعة، يصح هذا، تلزمه يلزمه واحد. لكن لو أنه قال له علي عشرة إلا عشرة لم يصح الاستثناء، كم يلزمه؟ تلزمه العشرة كلها. نعم. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، من شرطه أن يكون متصلا بالكلام. لو قال له علي عشرة وبعد يوم جاء وقال إلا ثلاثة لم يصح الاستثناء وتلزمه العشرة. ذكر ابن العربي في تفسيره قصة عن رجل أنه رحل إلى بغداد يطلب العلم، ثم بعد أن أكمل 5 سنوات عزم على الرجوع إلى بلده، وهو خارج رأى ثاميا وهو البقال الذي يبيع الحبوب يكلم صاحبه يقول له يعني هل سمعت ما قاله العالم اليوم بعد الصلاة الذي وعظهم؟ يقول إنه نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول يصح الاستثناء ولو بعد سنة، وقد قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لو كان يجوز الاستثناء ولو بعد سنة لأمره الله أن يقول إن شاء الله. فقال الرجل بلد الفامي فيه بهذا الفقه لن أرحل عنه، فبقي حتى مات. وهذا دليل على اشتراط الاتصال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هذه الآية دليل على اشتراط الاتصال في الاستثناء. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا أنه قال يعني أنه لو من حلف فاستثنى ولو بعد سنة فإنه ينفعه ذلك، لكنه لا يصح، لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، السند ضعيف. هذا شيء. شيء آخر على فرض صحته فإنما قصد البركة، قصد التبرك بالاستثناء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، إذا نسيت فقلها إذا تذكرت، لكن ليس المقصود أنه يرفع الحنث، ليس هذا المقصود. نعم. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. نعم ذلك جائز. تقول مثلا في ما قام القوم إلا زيدا، تقول ما قام إلا زيدا القوم، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. قال الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. من غير الجنس هذا الاستثناء المنقطع، الاستثناء من الجنس هذا الاستثناء المتصل، ومن غير الجنس هذا الاستثناء المنقطع. لو قال مثلا له علي ألف إلا ثوبا، هذا استثناء منقطع ومن غير الجنس. قال بعض الفقهاء إنه ينظر كم قيمة الثوب وتطرح 100,000، يعني مثلا قيمة الثوب 100 فيطرح هذا العدد 100,000 فيكون الذي يلزمه 900. ثم قال رحمه الله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. يجوز أن يتأخر الشرط، أكرم الضيوف إن جاءوك، ويجوز أن يتقدم إن جاء الضيوف فأكرمهم. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هنا تأخر الشرط. وقال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هنا تقدم الشرط. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.